بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث من الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما قليل منهم لهم ما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا